الحي الباقي الحي الباقي أدعوه الحي الباقي من كل قلبي أرجوه الحي الباقي الحي الباقي أدعوه الحي الباقي من كل قلبي أرجوه الحي الباقي أن يقذف في قلبي نورا في الدنيا عطرا أذروه كي أجمع فيه تفرقنا ويزول الجهل بعز بانه الحي الباقي الحي الباقي الحي الباقي الحي الباقي لا عزة إلا بالرجعة للنهج الصادق يا قومي لا عزة إلا بالرجعة للنهج الصادق يا قومي إيثار النحيا هو حب لله نعيش بلا لؤم إيثار النحيا هو حب لله نعيش بلا لؤم من ثم ترى من هيبتنا فلندعوه مولانا الحي الحي الباقي الحي الباقي الحي الباقي الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي من كل قلبي أرجوه الحي الباقي الحي الباقي أدعوه الحي الباقي من كل قلبي أرجوه الحي الباقي أن يقذف في قلبي يا عطرا أذروه كي أجمع فيه تفرقنا ويزول الجهل وأهلوه ويعم الخير أحبتنا ويعيش بعز بانوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه إنا للكون له أمل نتطلع فيه إلى العليا إنا للكون له أمل نتطلع فيه إلى العليا والغير يمر فلندعوه مولانا الحي الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي من كل قلبي أرجوه الحي الباقي الحي الباقي أدعوه الحي الباقي من كل قلبي أرجوه الحي الباقي أن يقذف في قلبي ويعيش بعز بانوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه الحي الباقي أدعوه